تطبق في الاذان احكام التجويد ام يجوز فيه غير ذلك؟ هذا اخي خطا شيء. اذان هدون اذان هدون اذان هو الاذان. هذا خطا شائع حتى من المذيعين. اما اللحن والنصب والرفع والخفض حده ولا عرج. الامام اذا صعد المنبر يوم الجمعه اسفل نشوف. نعم. هل يجوز في الاذان احكام التجويد ام يجوز في غير ذلك؟ يعني يرتل الانسان ويجوز الاذان يرفع الاذان. لا اعلم ان الاذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغه العربيه وبس. حكم اعتياد الافراح في المسجد مع عدم صحه الحديث في ذلك.